فضيلة الشيخ، لا شك أن لقبول العمل الصالح والصيام علامات تظهر على الشخص، حبذا لو أشرتم إلى بعضها. بعض إيش؟ بعض هذه العلامات وهذا القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للقبول علامات، منها انشراح الصدر لأداء العبادة سواء في الصيام أو في الصلاة أو في الزكاة، ومنها معاودة الطاعة، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، فقال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وليعلم أن هذه الست من شوال لا تكون مشروعة إلا إذا استكمل الشهر، وعلى هذا فمن عليه قضاء من رمضان فلا بد أن يتمم القضاء قبل أن يصوم الستة. فإن قدر أنه لو استكمل القضاء خرج شوال، كما لو كانت امرأة نفساء فاتها صوم الشهر كله وشرعت في الصوم بعد العيد، فإنه من المعلوم أنه سيفوتها وقوع الست في شوال، فنقول في هذا الحال تصومها بعد القضاء ولو خارج شوال، لأنها إنما أخرت ذلك للعذر.